بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني عليه على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنها رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. قول: باب ثناء الناس على الميت. لما ساق البخاري هذا العنوان؟ لما ساق البخاري هذا العنوان؟ عبد الله، ليه البخاري ساق هذا العنوان؟ ما تحت هذا العنوان من معاني؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ لما ساق الثناء على الميت؟ ماشي، يجوز الثناء على الميت. كأنه يقول أنه لا يجوز الثناء على الحي، يعني حتى باب الجنائز فذكر الثناء ثم ذكر الميت حتى يبين أنه أن الميت يجب الثناء عليه، أن الميت يجب الثناء عليه، أما الحي فإن خشي عليه فتنة لا يثنى عليه قط. ولذلك في الحديث: أحثف وجوه المداحين التراب. فلكن لو لا يخشى عليه يثنى، لكن لو شخص يخشى عليه الفتنة أنه يتعاظم وينتفش ويعظم شره ويشتد خطره فلا يثنى عليه قط. لكن إنسان يعني نحسبه ذو دين وكذا، ولكن منكسر منجبر، وقع في محن، وقع في بلايا، في مشاكل، في أمور، هذا لابد من الثناء عليه، يعني من باب التثبيت ومن باب التمكين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع ربنا عز وجل أثنى عليه وعظم له الثناء: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوا. لما؟ لأن في محنة، لكن إنسان هو منفوخ من غير حاجة، فلا يجوز الثناء عليه إطلاقا. فهنا قال: باب ثناء الناس على الميت، أي أنه لابد من الثناء على الميت. إنسان مات لابد أن نذكر محاسنه ونعدد مآثره إن كان له محاسن أو مآثر، وإن كان شرير فمات بشره فلا نتكلم فيه، يغلق الباب. لكن يفتح باب الايه؟ الثناء، ويغلق باب الذم. طيب، هنا الاحاديث تدل على ان في ذم، الاحاديث تدل على ايه؟ في مدح وفي ذم. هنا الذم لا يكون برضو الا لعل حتى لا يفتتن به الناس، واحد ظالم ومات، فلابد ايضا يبين بعض هذا حتى لا يفتن به احد، ولكن اسوه وقدوه لغيره. يعني إذن الذم أيضا يكون لعلة. قال: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خير. وبعض الروايات: مر بجنازة، بصيغة الإيه؟ المجهول. مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: ما وجبت؟ ما معنى وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. دل على أن الإنسان إذا أثنى عليه أهل الفضل فهم شفعاء الله في أرضه أهل الإيمان والتقى، فإذا أثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة. وزي كنا إيه الثناء هنا إيه مطلوب بعد أو عند موت الميت. وذلك لما مات أبو عبيد قام معاذ وأثنى عليه خيرا وعظم الثناء، دل على أن الثناء مطلوب لمن هو أهل للثناء حتى يعظم له الدعاء والاستغفار. وهذا أثنيتم عليه شرا، يبقى الثناء هو الذكر، الثناء هو الإيه؟ الذكر أو الإلحاح في الذكر. أثنيتم عليه شرا إذا ذكرتموه بالشر فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. لو واحد بقى أهل الإيمان لا تذكروا بخير، لا على أنه إنسان ليس بخير، لأن ما هذا الإسلام هو كل تفاعل، كل تعامل مع الناس. يعني نرى الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كله في تفاعل واجتماع. قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم، عفان ابن مسلم قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود. هذا الحديث مما أخذ على البخاري رحمه الله تعالى بسبب عدم بيان لقي عبد الله بن بريدة بأبي الأسود. وعندنا طريقة قبول الحديث بين الأثبات هو أن يكون بالمعاصرة واللقي، يعني إن فلان عاصر فلان وسمع منه، هذا طريق، وهو ده أصل الرواية. ولحسن الظن بالراوي لأنه ثقة، فجمهور العلماء على صحة الحديث لمجرد المعاصر. بمعنى إن معروف كده أي تلميذ له شيخ لابد أن يكون سمع منه، لكن عشان نبدأ من القرن الثاني أو نبدأ من جيل التابعين أن كل تلميذ لابد أن نتأكد أنه سمع من شيخه، هذه مشكلة، ومشكلة عويصة، وممكن نقف ونسد جميع أبواب السنة. يعني كيف نأتي بأن فلان ده سمع من فلان، فلان ده سمع من فلان؟ فذلك اتفق الجمهور على أن مجرد المعاصرة بين الثقات توجد. يعني مثلا واحد من العلماء، واحد مثلا عالم عاصر الشيخ الألباني وهو ثقة، وقال أو ذكر كلام عن الشيخ الألباني، يبقى ده محمول على إيه؟ على السمع. لكن لو واحد مجهول أو واحد ضعيف قال الشيخ الألباني، لابد نحن إيه؟ نتثبت. لكن الثقات كلام محمول على السمع. بعض أهل العلم كعلي بن المدين اشترط اللقي أن يثبت عند ابن المديني بأن هذا الشيخ سمع من هذا الشيخ. وطرق السماع إما حدثنا، حدثني، أخبرنا، أخبرني، أنبأنا، أنبأني. ده طريقة إثبات السماع وإثبات اللقاء. قال حدثني يبقى حدثه، قال حدثنا يبقى حدثنا، قال أخبرني يبقى أخبرني، أنبأنا أنبأنا، أنبأني أنبأني. الشاهد هنا إن هذه وسيلة الاتصال اللقي. لكن كلمة عن قال إلى غيرها من هذه الألفاظ، هذه إن لم يكن ثقة لا تقبل. لو كان شخص مدلس أو الشخص مثلا عرف عنه أنه ممكن يحدث عن بعض الثقات بما لم يسمع منهم، يبقى دي لا تقبل منه، لابد أن يصرح بالسماع. لكن إذا كان ثقة لا يطلب منه التصريح بالسماع قط. فمن هذه المشاكل هنا كما ذكر الحافظ بأن عبد الله بن بريدة ما ثبت له نص قال فيه حدثنا أو حدثني، أخبرنا أو أخبرني، أنبأنا أو أنبأني، أو شيء يوحي بالسماء. إنما كل ما ورد من نصوص يوحي بأنه قال عن أبي الأسود. ولكن في الخلاصة والشاهد أنهما متعاصران، وعبد الله بن بريدة ثقة ولم يعرف عنه تدليس، ولذلك يحمل على هذا. فالعلماء اختلفوا، طب ليه ما ساق البخاري هذا؟ قالوا لعلتين أو لسببين. السبب الأول أن عبد الله بن بريدة من المعاصرين جدا، يعني في تعاصر قوي جدا بينه وبين أبي الأسود، وعلى هذا أن البخاري عنده دليل أنه سمع، لن يستحيل كل العلماء من عصر البخاري إلى عصر الإمام الدارقطني أنهم ما غربلوش هذه الأحاديث. والسبب الآخر أو العلة الثانية قالوا بأن البخاري ساقه متابعا للأول، ساقه متابعا للحديث الأول، الحديث الأول عنده أصل وهذا ساقه تابع لهذا. لكن الحافظ ابن حجر رجح بأنه فيه اتصال أو أنه سمع من هذا، على سبيل أن هذا البخاري لا يأتي اشترط على نفسه اللقاء أو اللقي، يبقى لابد أن يكون ثبت عند البخاري أنه إيه؟ أن هناك لقي. ولذلك أنا أنصح الإخوة باقتنائي، لو عاوز يطلب علم الحديث بالذات يعني، باقتناء كتاب من أجل وأعظم الكتب التي تكلمت في هذه القضية على العموم والخصوص، هو كتاب التنكيل فيما في كتاب الكوثري من التأنيب. هذا التنكيل كتاب ساقه رجل عالم كان معتكفا في مكتبة الحرم المكي، وهو يمني، معتكف في مكتبة الحرم المدني المكي أقصد، وكان فحل من الفحول، كان 24 ساعة جالس في المكتبة يقرأ ليل نهار، وكان سلفي سني، ولكن ما كانش مشهور، بمعنى ما كان لا محاضرات ولا دروس، وهو في المكتبة وانتهت المشكلة. ففي الحقبة التي هو كان فيها بدأت تظهر على الساحة وتطفح بعض رؤوس المبتدعة، وذلك أخطر شيء على الإطلاق أن مبتدع يحمل علم الحديث، لأن علم الحديث هذا مفتاح لجميع العلوم، هو بمثابة كده كالناظر، هو يسقط هذا ويرفع هذا، يسقط هذا، هو ده علم الحديث، مهما قال القائل يجي المحدث غلط انتهت المشكلة، صواب صواب. زي دائما ثبت عرشك ثم انقش، تثبيت العرش لا يكون إلا بالحديث السند. فبالتالي نبغت نابغة منهم الكوثري وجماعة كله طلاب، والكوثري هذا كان قوي الحجة عظيم البيان طلق اللسان محدث محدث، يعني كان على درجة عالية جدا من علم الحديث رواية ودراية، وشهد له بهذا أهل السنة، يعني ما أحد قال أنت مش لست بعالم، ولكن كان من رؤوس الضلال، صوفي جلد أشعري في صفات الله المستعان. فبدأ بقى طبعا يضرب ويطعن في رؤوس أهل السنة، يعني يغمز كل من كان سلفي يغمز، يعني شرك الذهبي، كفر ابن تيمية، انتقل بقى إلى من هو فوق ككل من علماء مثلا كالخطيب ومن هؤلاء العلماء الفحول، وبدأ يأخذ من كتبهم ويخلط ويشنع. مثلا ساق الخطيب حديثا من طريق ليث أو الليث، فأراد به الليث ابن سعد، فيجي بقى طبعا، لأن طبعا الكوثري رجل عالم وما فيش حد عنده دقة بهذا، ساق الحديث قال انظروا إلى يعني ما فعل الله بالخطيب، يبدأ يشتم ويسب وينهال بسلطة من اللسان ما فعل، وقد ذكر الإسناد في كذا وكذا، وفيه الليث والليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، وقال الحافظ كذا وقال فلان كذا، تقرأ بص الخطيب ده يتشرك. ومن هذه الشكلة يأتي بأسماء متقاربة قريبة مما ساق الخطيب ساق الإسناد الضعيف فيوثقه، الثقة يضعفه، وبدأ يقلب في هذا، فوفق الله عز وجل لهذا الرجل المعلمي اليماني، وبدأ يرد عليه في هذا الكتاب، فجعل طليعة اسمها طليعة التنكيل، مقدمة جميلة جدا في الأصول، أصول الحديثية، ثم انتقل إلى الكتاب. فلدرجة من شدة تشويفنا وحبنا لهذا الكتاب كنا نكتبه بأيدينا. يعني الكتاب ما كان إلا موجود نسخة بعيدة جدا يعني طبعت في الهند وكان يصعب الحصول عليها، إلى أن قام المكتب الإسلامي بتحقيقها على يد الشيخ ناصر الألباني وانتشر الكتاب وظهر. فلذلك يعني من هذه الأشياء الإنسان مطالب أنه يعرف كيف كان أقوال العلماء. فمن ضمن ما ذكره في التنكيل أن مسلم رحمه الله شنع على البخاري، هو شنع الأول علي على ابن المديني لأن الشرط ده اللقي والمعاصرة لم يقل به أحد، وده صحيح. يعني أنك تقول لي لابد كل شيخ من أول الصحابة لغاية مثلا عهد البخاري أو مسلم أو فلان أو علان أنه لابد يشترط اللقي والمعاصرة أنه يلقى صعب، وفي طول السند صعب جدا. لكن البخاري أراد أن يبين، ليس هذا شرط عند البخاري ولكن شرط في الصحيح فقط، وذا كلامنا دائما عن البخاري عن الصحيح، شروط البخاري في الصحيح، أما في غير الصحيح فلا، لأن البخاري ساق أحاديث في الأدب المفرد وضعيف وزاق من هذه الأشياء كثير جدا. لكن الصحيح اشترط وفيه اللقي مع المعاصر، أو بمعنى اللقي يكفي مع المعاصر. فمسلم شنع على البخاري والبخاري شيخه، وذكر من ضمن التشنيع بأن البخاري ساق فلان عن فلان ولم يثبت اتصال في السنة، بل يجي بالعين. يجي بقى سبحان ربي، ها؟ لم يثبت لقية أقصد يعني معصر، فلم يثبت عنده أنه سمع منه، إنما كله عنه. فيأتي المعلم رحمه الله تعالى ويقول له بل هو في صحيحك أنت اللي انت قلته ده، عندك في الصحيح في الباب الفلاني أو الكتاب الفلاني الحديث الفلاني، فلان هذا صرح بالسماع في موطن كذا، مش لازم نفس الحديث، لأن يكفي أخوانا اللقي مرة واحدة. لو ثبت، لو واحد روى ألف حديث بالعنعنة وفي حديث واحد بالاتصال بالتصريح بالسماع، انتهت المشكلة. وضحت الصورة؟ لأن معنى اللقي أن يثبت عندي أطمئن أن فلان لقي فلان. لو قال مرة حدثنا حدثني الألباني انتهت المشكلة مرة واحدة. يبقى أي كلام يسوق عن الألباني بن إيه وهو ثقة بنعرف أنه إيه على سبيل الاتصال، لكن لو لم يثبت من قريب أو من بعيد أنه حدثه، هنا بقى إيه؟ يبقى إيه معاصرة بلا إيه بلا لقي، هذه المشكلة. فالشاهد أن مسلم رحمه الله تعالى يعني لما شنع المعلم يعني ينبئك على علو كعبه، بين وبين أن مسلم يعني وهم في بعض هذه الأشياء التي يعني وهم بها شيخه اللي هو البخاري، وساق جملا من هذا موجود في الكتاب. هو الكتاب يحتاج إلى ذهن وقاد وكذا، ولذلك هو لما كنا بنكتب الكتاب بننقله باليد كان هذا أقرب. ولا أدري لما يعني كان الشيخ مكبر رحمه الله تعالى كان مصر أنه يكتب، يعني كان ممكن إيه بعض الإخوة قال له مش عارف مين إخوة ممكن يجيبوه لنا من الكويت أو ما عرفش منين أو كده، فسكت كده وقال ما صعب اكتبوا كل أخ ينقل. فمع النقل هذا أفاد كثير جدا في أصول الحديث. وذلك أنا نفسي إن شاء الله يعني ربنا يسر ونحاول هذه الكتب حتى لو نقرأ منها. يعني أيام الفرقان كنت بقرأ لبعض الإخوة يعني أبواب هذه زي ندخل على الكتاب، يعني قرأنا مقدمة اللي هي الطليعة وبعض شوية في التنكيل وبرضو باقي الكتب كالعلل وغيره. يعني هذا مهم جدا أن الأخ يمر ويطل إطلال على هذه الكتب لأنها لم تفض بكارته، يعني كتب مغلقة ممكن الأخ يفضل طول عمره بوصله كده الكتاب الفلاني يسمع عنه ويشوفه، لكن أنه ممكن يعرف يخشله صعب جدا. فمهم جدا نحن نقرأ بعض مفاتيح هذه الكتب. قال عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود، وأبو الأسود الدؤلي. طب حد يعرف اسمه إيه؟ اسمه ظالم، ولكن ليس بظالم، ثقة ثبت. وقلنا لأن العرب كانت تسمي أسماءها بهذه الإيه الأسماء يعني. قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة. والمرض هذا يعني كان مرض جماعي يعني زي طاعون وباء. فأثني على صاحبها خيرا، بعض الحاضرين يعني أثنوا على هذا الميت أنه فاضل أنه كذا، فقال عمر وجبت. ثم مر بالثالثة ثم مر بأخرى فأثنى على سبيل خيرا، فقال عمر وجبت الاثنين الأولى والثانية، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت. فقال أبو الأسود فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. يعني معناها جملة، والعدد غالبا الجملة بيكون الثلاثة، ما زاد يبقى زيادة، ما نقص يبقى نقص. فقال أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة نزلوا اللي هو العدد اللي هو الجملة الثلاثة وثلاثة. قال وثلاثة، فلما النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ثلاثة طمعوا في إيه؟ في اثنين. قال فقلنا واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. لو واحد أثنى إيه؟ أثنى عليه، فدل على أن إنسان صالح أثنى على البعض لا شك أن هذه الشهادة مقبولة عند الله عز وجل. لكن نرى الآن ثناء الناس على سبيل التجمل، لكن الثناء كل الله عز وجل بما تعلم فيه وبما ترى من قلبك أن هذا الرجل يستحق الثناء وأنه أهل لهذا الثناء وأهل لهذا المدح. لكن إذا كنت ترائي أو كذا هذا ليقبل عند الله عز وجل ولا عند الناس. الإنسان معروف أنه في كيت وكيت وكيت وكيت، مهما قلت مهما أثنيت فهو معروف. ولذلك لابد الإنسان إذا أثنى لابد أن يثني لله، يعني ليكن هذا الثناء العلة لله عز وجل. فإن يعني لم يجد مثلا أي سبيل للثناء يسكت، لكن لو علم منه خلة أو خصلة وقد مات لا بد أن يرفعها ويشهرها. مثلا شخص كان منفق وكان كثير الإنفاق ومات، لابد نحن نهلل نقول فلان هذا الذي كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل. لماذا؟ حتى يتحمس من بعده. الناس لما يروا شخص هذا بعد ما مات الناس يثنون، لأن قل أن يثنى على ميت. كم من أقوام ماتوا في يعني كما يقال في صندوق القمامة ما لهم ذكر ولا خبر، كان يطنطن لي لكن انتهى ذكر ومحي، بل ربما أقرب الناس له لا يذكره. لكن الذكر الحسن لا يكون إلا بخلال وخصال، أن تترك أثر يثني عليك به الناس يذكرك به أي أثر. وأعظم الأثار أن تورث علما أي أنواع العلوم. ولذلك أبو عبد الرحمن السلمي لما سمع حديث عثمان من فم عثمان خيركم، وأبو عبد الرحمن السلمي من العلماء الكبار، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني يقعد في كتابه يعلم، فقال هذا الذي أقعدني هذا المقعد أو أجلسني هذا المجلس جلس قرابة 40 سنة يحفظ القرآن للصغار والكبار حتى تزاحم عليه القوم. أذكر مرة أحد للإخوة بقوله إيه رأيك لو تقعد تحفظ، يعني تعمل كتاب كده وتحفظ. والله أذكر المنظر، فضل يبصي لي من فوق تحت كده كأني يعني بقول له اشتغل انزح مجاري والعياذ بالله، او اشتغل عرباجي. لكن انا جسمي قشعر، يعني والله الذي لا غيره. انا عن نفسي كنت في اليمن انا واهلي كنا بنشتغل بفضل الله عز وجل، كنا بنشتغل في المعاهد العلميه، وكنت ادرس انا لغه انجليزيه، واهلي كانوا يدرسوا ماده العلوم للنساء، وكان عندنا بفضل الله. ورغم ذلك يعلم ربي كن وقتي كاملا للكتاب، كنت اجلس وحفظ الأطفال الصغار والكبار، وكان الشيخ طبعا بيلزم هذا، لكن أنا يعني ما كان يلزمني هذا، ولكن ألزمت نفسي إن أجلس في العطلة في الأجازة من 7 صباحا للساعة 11 جالس مع صغار وكبار ودي ويمنيين بقى، وأقعد لدرجة اتعلمت منهم. طبعا كان عندي بعض الأمور فيها خلل، هذا المجلس علمني كثير جدا. فتقول لي بص لك أقول لك أحفظ قرآن؟ من أنت لإن لم تحفظ القرآن؟ ماذا تقول؟ إيه بتشتغل إيه؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلذلك في بعض المسائل التي ينبغي للإنسان إن هو يعني يذكرها. فمثلا علم ورث، مال ينفق، أعمال خير بيتركها أثر. وذلك كما قالوا علي بن الحسين لما مات وجدوا أهل المدينة جميعا خرجوا يبكون ويثنون عليه خير، ثناء إجماعي. لأنه قيل بعد أن مات فقدت صدقة السر، فلما ماتوا المغسل اللي بيغسل ندى أهل قالوا تعالوا، وجدوا كده كبيبة كلكي على ظهر من الخلف، كان يشيل أشويلة الدقيق والأشياء ويروح على بيوت فقراء المدينة في نفسه في الليل، ويقعد يخبط ويكب يخبط ويدي يخبط ويدور على كل أهل المدينة. كان يصل الأخيار لأنه طبعا كان من بيت النبوة، وكان عنده فضل من المال وثراء وغنى، ورغم ذلك أنفق هذا. حتى قالوا بعد موته يعني علم أنه كان ينفق على أكثر من 200 أسرة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، فعظم الثناء. فلذلك الإنسان لابد أن يترك له أثر بعد موته، تخلف لك عيال، عيل أنت مت من هنا ترك لك مش عارف شوية طين وشوية فلوس ومش عارف إيه وبتاع، أوف طير وما عاد فضل لك حاجة خالص إلا إيه بقى، إلا الذكر الإيه السيء، ده فلان ده ابن مين، ابن لا انسوا الرجل الطيب خالص، الله يخرب كذا ويسب كذا، وقد تسب وأنت في قبرك وتلعن بسبب حفيد مش إب. لكن لما تترك أنت ذكر حسن بفعلك أنت هذا أفضل وأفضل. طيب أقول قولي أسألكم.